اختلفوا فيه إلى مقاييس عقولهم لا يزيد الأمر إلا حدة. لماذا؟ لأن العقول تختلف وقد اختلفت فيه. عقول دعت إلى نفي كل شيء بحيث لا يثبت لله سبحانه وتعالى عندهم إلا الوجود الذهني وهم اليمين. وعقول دعت إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء كما عرف. وقول دعت إلى هذا التلاعب الموجود في أيدي الناس اليوم الذي يسمى عقيدة الأشعرية. ولا يزداد الخلاف إلا فالخلاف يزداد. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليه. طواغيتهم مشايخهم الذين قلدوهم على خلاف الكتاب والسنة. إذ لا تجد لديهم مستندا إلا قيل وقال. وتقدم هذا الكلام. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال. من القائل؟ من القائل؟ الرازي والشهر الثاني. على كل سواء كان هذا أو ذاك مشايخهم طواغيتهم لا يستطيعون أن يقاربوه. يتحاكمون إليه وقد أمروا أن يسخروا بهم. لكن الطواغيت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو مطاع أو مطبوع. كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود يعبده من دون الله أو مطاع يطيعه على خلاف دين الله أو مطبوع يتبعه على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام ما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله تعالى. ممكن تطبيق الآيات التالية على حال علماء الكلام وحال رجال التشريع وحال كبار المتخوفات. طبقوا بعلمكم انتبهوا للآية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هؤلاء كلهم يدعون الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع دعوى الإيمان بالكتب السماوية. وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتبه للآية الثانية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو دعوت طائفة من طوائف أهل الكلام الذين تقدم ذكرهم تعالوا لنثبت ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله رأيتهم يصدون عنك صدودا. يقول لا. هذا يؤدي إلى التشكيك. إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه. صدوا عنك صدودا. ولو دعوت رجال التشريع القانونيين الى التحاكم الى الكتاب والسنه وترك القوانين الوضعيه والتواليف المحليه قالوا لا ما يصح. نؤمن بان الكتاب كتاب الله لكن عند التحاكم احكام الكتاب والسنه غير صالحه لليوم. لن نستطيع ان نخالف المجتمع مجتمع الدنيا كلها ونتحاكم الى الكتاب والسنه ونكون منبوذين بين العالم يصدون عنك صدودا. واذا دعوت رجال الاذواق رجال الكبار المتشوقه الذين يعبدون الله بالاذواق وبالاشارات والمكاشفات قالوا لا هذه الشريعه للعوام ونحن لنا الحقيقة وقد وصلنا إلى الحقيقة وتجاوزنا أنقرة الشريعة تركنا الشريعة للعوام. صمنا النهار وقمنا الليالي إلى أن وصلنا وتركنا ظاهر الشريعة لكم أيها الفقهاء. هذا جواب المتصوفة. وصلوا الواصلون أي المارقون مرقوا من الكتاب ومن الإسلام. هؤلاء كلهم يصدون عنك صدودا.